أطفال كانوا بعمر 12 سنة أو 13 سنة وحاليا صاروا بلغوا وهم بالسجن. فنسأل بالتحقيق أنه صار عليكم تعذيب أو لا، أكو ناس يعني تخاف تحكي وأكو ناس تقول تبلغ أنه تم تعذيبهم، وهواي ناس داخل السجن التقيناهم وقالوا أنه إحنا اعترفنا تحت التعذيب. بس مساجين بسجن الحوت وضعهم كلش مزري وما يستحقون أصلاً أن يكونون في هذا المكان، يعني خصوصاً الشباب الصغار من عندهم يستحقون أن يكون مدارس أو كليات. إذا هو طفل يدخل عمره 12 سنة ويطلع 20 أو 25 سنة، إيش تتصور شنو يكون شعوره يعني من يطلع المجتمع؟ أكيد المجتمع يعد المجتمع ظلمه والحكومة ظلمته، فأكيد يطلع حاقد. السجن يعني فظيع جداً، اللي يدخل بي أنا باعتقادي اللي يدخل بي يطلع مجرم. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج بالعراقي. ملف حلقة هذا الأسبوع هو قانون العفو العام في العراق. هذا القانون حاولت كتل سياسية كثيرة وأطراف سياسية أن تقر أسباب إقرار كثيرة متعلقة بأعداد السجناء الكبير الموجود في داخل السجون العراقية، وأن العراق مر خلال السنوات الماضية بأزمات كثيرة، موضوع داعش وما خلفه داعش، وبعد هذه الفترة في فترة التحرير كانت هناك اعتقالات بأعداد كبيرة شملت شباب كثر سواء في المحافظات التي كان يسيطر عليها التنظيم أو حتى في مناطق ومحافظات أخرى. موضوع العفو العام موضوع جدلي مثل بقية المواضيع في العراق، لم يقر إلى حد هذه اللحظة، يتم تأجيله في كل حكومة ومع كل انتخابات وانتخاب برلمان جديد. لكن هذه المرة هناك وعود كثيرة من قبل بعض النواب بأنه سيتم إقراره ويكون بالفعل منصف للسجناء الأبرياء الموجودين في داخل السجون العراقية. ستكون ضيفة حلقة هذا الأسبوع النائبة نيسان زاير، عضو لجنة حقوق الإنسان النيابية في البرلمان العراقي. هي كان لها موقف مع هذا الملف، ملف العفو العام، ولها تعليقات كثيرة حول وضع السجون العراقية ووضعها المأساوي تحديدا. أهلا بك أستاذة نيسان، وأسأل في البداية عن نقطة العفو العام الحالي الذي هو من المفترض أنه وصل أو سيصل من الحكومة إلى البرلمان بتعديلات. حدثيني عن هذه التعديلات، بماذا يختلف هذه المرة قانون العفو أو مشروع قانون العفو العام؟ السلام عليكم، حياكم الله وأهلا بكم وبمشاهدكم الكرام. حقيقة قانون العفو العام قانون مهم جدا وضروري جدا حاليا في المرحلة الحالية للعراق بشكل عام كحكومة وللمواطنين، لأنه هواي أكو ناس مظلومين كانوا مثل ما تفضلتي بالمقدمة أنه في زمن داعش كانت الناس إما تضطر للانتماء أو هي كانت موجودة في المناطق اللي موجودة بها داعش فكان يشتبه بها، أو هي تجي بعد بظروف سياسية. فالمعتقلين يعني بالآلاف مع الأسف قد يتجاوزون 10,000 بالمظلومية على المخبر السري. قانون العفو العام قانون مهم جدا للفترة الحالية من العراق، يعني لتصفية خلافات، لإنصاف المظلومين، اللي هو أمور إضافة لرفع الأعباء عن كاهل الدولة لأنه تصرف مصروفات هواية للسجناء، إضافة إلى أنه إحنا ما عندنا سجون مؤسسات سجنية حديثة، فالوضع سيء جدا في داخل السجون. السجون أغلبها ما يعني لأن تكون للدواجن، حاضنة للدواجن، فما بالش الإنسان. القانون وصل لمجلس النواب وإحنا يعني بدنا نشتغل عليه لتعزيز دور الحكومة بأنه نضغط على نواب ونحشد نواب، وجمعنا قبل فترة عليه تواقيع ووصل للجنة القانونية وتم يعني أكو بتعديلات بس بسيطة. من أهم التعديلات هو تعريف المنتمين للتنظيم الإرهابي، لأنه أغلب المعتقلين هم يعني غير الإرهابيين اللي ثابت عليهم الجرم، هم معتقلين بسبب تسمية أو تهمة الانتماء. فتحديد تهمة الانتماء هي هاي اللي عليها خلاف، وهي يعني أغلب الكتل معترضة عليها، وأبرز التعديلات اللي اشتغلت عليها سواء الحكومة أو مجلس النواب. طيب أستاذة نيسان، أنت قلتي بأنه عدد السجناء الموجودين بتهمة بتهمة المخبر السري تحديدا عددهم نعم. كبير يصل إلى 10,000، يعني هذا نعم. الرقم بصراحة صادم أو يتجاوز 10,000. هو أساسا كم عدد السجناء؟ هل هناك عدد دقيق بكل السجون العراقية؟ وماذا يعني؟ يعني أكثر من 10,000 سجين هم بريئين بسبب المخبر السري الذي تم إلغاء العمل به أساسا لأنه غير منصف، هم هؤلاء أبرياء؟ حاليا تقريبا السجناء بكل سجون العراق تقريبا 65,000 سجين، إما يزيد أو يقل قليل. السجناء اللي يستفيدون ممكن من قانون العفو العام قد يوصلون يعني كإحصائية أولية 9,000 وقد يتجاوزون 10,000، يعني إضافة بجريمة الانتماء وإضافة للمخبر السري إضافة لجرائم أخرى. السجون ما تتحمل الأعداد لأنه تقريبا سنويا 1,000 أو يتجاوز عندنا سنويا بالسجون اللي يدخلون، فيعني هذا يحكمون غير الجرائم اللي هي أحكامها خفيفة أو هو توقيف أو غيرها. طيب إذا تسمحي لي، ما هو تم إلغاء العمل بالمخبر السري، أليس هذا صحيح؟ إذن كيف الذين اعتقلوا وسجنوا بتهمة المخبر السري إلى الآن هم داخل السجون؟ هل الموضوع أساسا بحاجة إلى عفو عام أو عفو خاص؟ أليس من المفترض أنه تلقائيا ما دام اعتبروا أنه المخبر السري كانت عليه نقاط كثيرة ومساوئ كثيرة، فأكيد يجب أن تكون هناك إعادة تحقيق ومحاكمة للذين سجنوا بهذه التهمة؟ يعني أليس هذا من العدالة؟ يعني صحيح ست، هذا الموضوع اللي هو إعادة التحقيق أو غيره هو حسب يعني حسب الحكم أو حسب الظرف اللي حكم بهذا الشخص. المخبر السري في ذاك الوقت كانوا يحتاجون، تعرفين، لأنه القوات الأمنية ما عندها اطلاع بكل تفاصيل اللي داخل التنظيم، فأكيد تحتاج مخبر سري. فقد أكو مخبر سري إما هو غلطان أو هو عنده عداء أو ويا شخص أو يعني على المزاج أو حسب الظرف أنه مضرر بهذا الشخص أو غيره. فهذا جانب، يعني أنا ما أريد أقول أنه المخبر السري كان يستهدف هذول الناس، مع أنه أكو هيك أشياء لكن قليلة. انظلموا العالم اللي هم موجودين حاليا بالسجن وكثيرين، قلت لك بالآلاف من عندهم وانسجنوا سنوات، أكو يوصل من عندهم لسبع سنوات، يعني ناس شباب أطفال كانوا بعمر 12 سنة أو 13 سنة وحاليا صاروا بالغو وهم بالسجن. يعني إلى جانب هذا القانون العفو العام شوية بعيدا عنا، إحنا نطالب بتعويض المتضرر بالسجن اللي هم يعني اللي ينحكم أو اللي صار له بالسجن مثلا من سنة إلى سبع أو خمس سنوات وغيرها، هواي ناس مظلومة يفترض أنه يجبر خاطرهم دول ويعوضون. فهذا احنا عندنا نطالب كحقوق انسان انه تعويض المتضرر بهذه الفتره او بالاشتباه بالمخبر السري او غيره اذا ثبت علي انه ما مرتكب اي جريمه. لكن اكيد المخبر السري قد اكو ناس مرتكبه جرائم فما يقدرون يغربلونها، فهسه نرجع للتحقيقات والادله اللي موجوده بها. اذا الان اود ان اتحدث عن موضوع التعذيب، يعني بشهادات نواب كثر، بشهادات عوائل شاهدناها على القنوات التلفزيونية أنهم اعترفوا، لكن اعترفوا بسبب التعذيب، وقعوا على أوراق لا أحد يعلم ما المكتوب فيها بسبب التعذيب. هذا تحت أي بند؟ يعني هل هي هذه العدالة التي يتحدث بها السياسيين كثر؟ كيف من الممكن أن يتم إنصاف هؤلاء؟ صحيح، هواي ناس عذبت ولا زالت ناس تدخل السجن بسبب التعذيب، يعني اعترافات على بالتعذيب. احنا كلجنة حقوق انسان يعني زرنا عدة، يعني خصوصا انا زرت عدة مواقف توقيف يعني، وسألنا الناس ونضغط حتى من سواء من داخل السجن من داخل، لان اكثر التعذيب يصير بالتحقيق، فنسأل بالتحقيق انه صار عليكم تعذيب او لا. اكو ناس يعني تخاف تحكي، واكو ناس تقول تبلغ انه تم تعذيبهم، وهواي ناس داخل السجن التقيناهم وقالوا انه احنا اعترفنا تحت التعذيب، خصوصا هسه الرائج المخدرات عندنا، فقد يكون هو متعاطي يعترف انه هو تاجر، قد يكون هو اصلا ما له علاقه بالموضوع يعني بالاشتباه جايبينه فيعترف انه تاجر او يعترف انه متعاطي، لانه هاي فقره التحقيق. اعتقد يعني اكو انجاز، يعتبر انجاز للضابط اللي يجيب اكثر عدد من يعني شلون السجناء واللي مرتكبين جرائم حتى لو كانوا أبرياء. يعني هو الإنجاز بالعدد يعني هذا يعتبره الضابط الإنجاز بالعدد هكذا. والنعقد اللي وإضافة إلى أنه إحنا مراقبة شديدة داخل التحقيق من حقوق الإنسان ماكو موجودة، إضافة لعدم توعية الضباط أو المنتسبين بهاي الفترة لخطورة هذا الأمر يعني بتوعيتهم بحقوق الإنسان أو ممكن عقوبتهم يعني. لكن إذا تسمح لي أستاذة نيسان، هل هو الموضوع تعذيب يحتاج إلى موضوع توعية من قبل الضباط؟ يعني هم ألا يعلمون ما هذا من الأبجديات أنه التعذيب ممنوع؟ مجتمعنا متعودين تحت أي بند من زمن صدام أنه أو هي الفكرة السائدة عند الجهات الأمنية أنه قد هذا ما يعترف إذا ما يخاف فيكون يعترف تحت الضغط. هذا جانب. جانب آخر قد منتسبين شوية ما لهم خلق ما يفضل خلق، أو قد المجرم يعني أو ممكن يكون مجرم ويحتاج أنه يأخذ من عندهم فد معلومات فيضغطون عليه، لكن يعني الطرائق بدائية مع الأسف للتحقيق يعني. أفهم للتحقيق، ولو كانت محاسبة حقيقية لهؤلاء الذين يقومون بالتعذيب من الضباط بالتأكيد بقية الضباط سيخافون، ليس هذا أكيد. صحيح؟ معناته هذا صحيح. تهاون. لا هو ما يكون تهاون. طيب. يعني إحنا قبل فترة كنا مع سيد الوزير وحكينا عن هذا الأمور أنه أكثر التعذيب داخل التحقيق، لكن هم دا يقولون أنه إحنا ما توصلنا يعني ما توصلنا تبليغ أنه لأنه من راح يشتكي؟ راح يشتكي أكيد ذو المعتقل أو أحد المنتسبين اللي ما راضي على هذا السلوك، فما توصل للوزارة. طيب. هاي الأمور يعني قد تنغلق من بدايتها. طيب. يعني هناك أفهم. طيب هذا ما يتعلق بالتعذيب وما يتعلق بموضوع المخبر السري. أنت تحدثتي بلقاءات عديدة وحتى مسؤولين آخرين عن موضوع ما يجري في داخل السجون من بيع وشراء لبعض المراهقين الموجودين، التحرش الموجود، الابتزاز وإلى آخره، يعني جرائم بصراحة بشعة جدا بحق المعتقلين وسجناء حتى لو كانوا مدانين، يجب أن تكون هناك حقوق إنسان للجميع. حدثيني عن هذا الموضوع أستاذة. حقيقة أنا من يعني بداية دخولي للجنة حقوق الإنسان بدأت تجيني هواي شكاوى من الناس بزمن الحكومة السابقة وناس محكومين من الحكومات المتعاقبة السابقة إضافة للوضع الحالي. يعني وصلتني شكاوى من أولياء أمور أنه أحد أولياء الأمور ابنه يعني كان مريض وما أعرف مرضه شنو مات بالسجن، فبعدين يعني بعد الكشف عليه قال أنه أحد أعضاء جسمه قد يعني شلون مبيوعة أو شيء، هو شاك كان بهذا الموضوع والموضوع قيد التحقيق. إضافة إلى يعني هذا من خلال منتسبين داخل السجن أنه مجموعة شباب عازلينهم في يعني حتى يحمونهم من السجناء الآخرين، لأنه السجناء الآخرين تعرفين أكو ناس مجرمة ناس موغلة بالإجرام تعتدي على هذول الشباب، فإجراء أحد السجون أنه مدير السجن شاف أنه من الأولى أنه يعزلهم بزنازين ذول الشباب الصغار عن الكبار، إضافة إلى تواطئ عدد من السجانين ممكن أنه هذا اللي هو بيع وشراء يعتدي عليه العفو يعني للسجناء الصغار أو المراهقين. فيعني حاليا لأنه إحنا حكينا عدة مرات بهذا الموضوع ووصلنا للوزارة، فحاليا أكو تدابير شديدة تصير على هذا الموضوع، إضافة لأمور أخرى يعني انتهاكات أخرى بالسجون مثلا متاجرة المخدرات اللي لقوها بسجن التاجي موجودة واللي وصلها كان يوصلها أحد منتسبين مستوصف بسجن التاجي، إضافة لأشياء أخرى يعني هواية هي السجون الـ VIP لبعض المسؤولين المعاقبين، يعني كانت هناك حتى صور، أود أن تتحدثين عن هذه السجون مور اللي هي الـ VIP أو يعني شوفي السجانين يعني شخص تحت خلف القضبان أكيد يطمح أنه يطلع يتشمس مثلا يطلع يشم هواء يريد في مكان، خصوصا إحنا في وضع السجون مالتنا كلش مكتظة يعني بحيث 30 نفر أو 25 نفر بزنزانة هي يجوز ما تتسع لخمس أنفار، فالاكتظاظ اللي عندنا فظيع جدا يعني 300%، فأكيد هذا يريد يطلع شوية يتنفس، يغير جو الغرفة، يتمدد براحته وغيرها، فيضطر يدفع فلوس للسجانين أنه يأخذونه يعزلونه بغرفة، غرف الفي آي بي هم يسموها. وأعتقد اللي حسب المعلومات اللي وصلتنا أنه الفي آي بي اللي يلب 300,000، إضافة لاستخدام التليفون ممكن. فهو أحد السجانين يعني يضغط عليهم بالتشميس أنه ما يطلع شمس مدة أسبوع، فذولا يضطرون يعطون فلوس حتى يطلعونهم. هواي أمور يعني، وإحنا ناقشناها ويا سيد الوزير وإن شاء الله معالجتها، لكن ما تعالج هاي إذا ما نخلص من الاعتراض. تحدثنا سابقا عن موضوع السجون الرسمية، سجون مسجلة لدى وزارة العدل العراقية وكل الجهات المعنية. أود الآن أن أسأل عن السجون السرية. نواب كثر، مسؤولون كثر تحدثوا أن هناك سجون سرية لا تعلم بها الحكومة العراقية، أو تعلم بها لكن هي ليست تحت سيطرتها، تحت سيطرة مجاميع مسلحة ولديها جهات سياسية تحميها. هل لديك معلومات أنه كم عدد هذه السجون؟ أين تتواجد مثلا؟ عدد السجناء الموجودين بالسجون السرية؟ والله ما عندنا معلومات رسمية حول هذا الموضوع، لكن نعرف أنه أكو سجون وفيها انتهاكات كثيرة، وهي أساسا سجون غير قانونية، لكن كعدد أو عدد سجناء أو غيرها لا ما عندنا معلومات مع الأسف. لكن إحنا ساعين كلجنة حقوق إنسان أنه نطلع عليها ونتواصل ويا جهات حتى يوصلون إلى هذه السجون، إما هم مدانين فينتقلون إلى السجون الرسمية، أو هم غير مدانين فهذا غير قانوني وجود السجون بشكل عام، يعني الخاص اللي هو غير تابع للدولة وتحت إشرافها فهو غير صحيح، فدن نتداول بالموضوع حتى يعني يعيدون السجناء لل أو طيب هناك كانت تقارير تتحدث عن أنه السجون هذه غير الرسمية وغير القانونية هي تم إنشائها خاصة بعد فترة داعش بسبب سيطرة بعض المجاميع المسلحة على مناطق هناك، قاموا باعتقالهم لأسباب غير قانونية، اعتقلوهم بهذه السجون، يبتزون أهاليهم وإلى آخره، والموضوع له أبعاد طائفية. ما هي المعلومات المتوفرة عن هذا الموضوع؟ يعني حاليا ما عندنا أي، يعني عندنا أكو حديث حول الموضوع، أكو لغط، أكو هواي أمور، أكو أشياء قد يعني قد تهول وأكو أشياء تبسط، لكن بالحقيقة ما عندنا أي معلومات رسمية مكتوبة، الكلام شفوي لحد الآن، ولا حتى وزارة الداخلية معقولة لم تصلها هكذا معلومات؟ مع العلم أهالي الكثير من هؤلاء خرجوا لوسائل الإعلام، قالوا لدينا معتقلين بسجون سرية ليست قانونية أو رسمية. والجميع يعرف أنه أكو سجون سرية، وهي مو سرية لأنه الكل يعلم بوجودها، لكن أماكنها تحديدا ما نعرفها، ولا أعداد المتهمين بها، ولا نوعهم ما نعرف يعني. يعني ما عندي. تتوقعين أنه هذا بسبب سطوة هذه المجاميع أو الجهات المسلحة، فلذلك هي المسيطرة بصراحة، فلا أحد يجرؤ أن يتحدث معها ويفتح هذا الملف؟ والله هو مو لا أحد يجرؤ يعني يتحدث معها، لكن في فترة كانت هذه المجاميع لها يعني على اعتبار لها جانب مسلح، جناح مسلح، لها يعني إدارات خاصة، فيعني ضمن هذا الوضع اللي انفرض على العراق، فأكيد يعني هم جهات يعتدون بنفسهم وممكن تخاطبيهم رسميا، فيعني ما يصير يتجاوزون على حدودهم. لكن قلت لك احنا كلجنة حقوق الإنسان ساعين احنا واستاذ أرشد انه هاي الأمور اما تصير تحت رقابة الدولة او انه يعني تفض هاي الأمور تغلق. طيب أود عن موضوع العفو العام، أود أن أسأل عن المسجونين التابعين للتيار الصدري، هل سيشملهم قانون العفو العام؟ كم عددهم من التابعين للتيار الصدري الذين تم اعتقالهم قبل 10 سنوات وحتى أكثر؟ والله أنا ما عندي يعني عدد مضبوط، لكن اللي أعرفه يعني حسب سمعي أنه 8,000 عددهم تقريبا. حقيقة بيهم ناس ظلموا، أيضا كان فيهم جانب المخبر سري بهذاك الوقت، إضافة لأنه من عندهم مكان مرتكب جريمة بس أخذوا يعني أخذ بجريرات غيره. ويعني إحنا قبل فترة صار حديث حول موضوعهم بخصوصهم يعني خصوصية، لكن ما أعرف يعني هم مشمولين أو لا، لكن أكيد اللي لا تثبت عليه أي جريمة وما عليه أي دليل أكيد يطلع يعني ينشمل بالعفو العام. طيب تتوقعين قبل أن أختم بهذا السؤال، يعني أنه سيقر بطريقة منصفة للمظلومين أم سيتم إفراغه من محتوى ومن غاية الحقيقية؟ احنا سعين انه لا يتم افراغه من المحتوى الحقيقي ويكون فعلا قانون بصالح المجتمع حقيقه، لانه احنا فعلا نريد اصلاح المجتمع، وهذول اللي يعني المسجونين حقيقه هم مستقبل العراق. احنا شفناهم وكان وضعهم كلش يعني، خصوصا مسجانين مساجين بسجن الحوت وضعهم كلش مزري، وما يستحقون اصلا ان يكونون هنا بهذا المكان، يعني خصوصا الشباب الصغار اللي عندهم يستحقون ان يكونوا بمدارس او كليات. فيعني نسعى ان يكون القانون يكون حقيقي ويفيد المجتمع، وايضا قلت لك الدوله تستفيد من عنده، لانه يعني كبد الحكومه اعباء كثيره ماليه. هو يعني المخرج يقول انه لدي دقيقتين ونصف او ثلاث دقائق، اود ان اسال عن هذه النقطه، انه هل فعلا السجون بالعراق هي سجون اصلاحيه، ام هي تكون السبب باخراج جيل من الشباب مهيئ لان يصبح مجرم، حتى وان كان انه سبب دخوله الى السجن من البدايه ليس مجرم، يخرج مجرم حاقد على المجتمع. عزيزتي إذا هو طفل يدخل عمره 12 سنة ويطلع 20 أو 25 سنة، إيش تتصور شنو يكون شعوره يعني من يطلع المجتمع؟ أكيد المجتمع يعد المجتمع ظلمه والحكومة ظلمته، فأكيد يطلع حاقد. السجون إحنا شفنا بيها وراش بيها، أكو مرشد ديني، أكو مكتبات، يعني أكو نوع من يعني قدر المستطاع، أكو أشياء جانب ترفيه، أكو رياضة، لكن مو كل السجون. السجون أغلبها خصوصا السجون مثلا سجن التاجي شفناه سجن يعني فظيع جدا، اللي يدخل بي أنا باعتقادي اللي يدخل بي يطلع مجرم، لأنه ماكو فرق بين يعني، لأنه ماكو مجال يتسع، غرف ماكو تتسع لفرز هذا عن هذا، فينخلطون المجرم والغير مجرم، فهذا يطلع مدرسة يعني ما يطلع مصلوح حاله، لا يطلع مجرم حقيقة، لأنه يتعلم هواي أشكال ألوان حسب الحديث المجرمين قدامه. لكن احنا يعني نطمح انه يكون هذول اللي راح يطلعون من السجن، خصوصا اللي صار لهم فتره طويله واللي كانوا اطفال وطلعوا شباب، انه يكون تتوفر لهم اما فرص عمل، تتوفر لهم فد وضع اجتماعي يريحهم، حتى ما يكون يعني يتعوض عن السنوات اللي خسرها من حياته بالسجن. هو أسوأ سجن التاجي ام سجن الحوت؟ لا، أسوأ سجن التاجي. طيب، اتضحت الصورة، يعني معلومات كثيرة تحدثت بها أستاذة نيسان تتعلق بأعداد السجناء والنوايا الحقيقية لموضوع إقرار العفو. ننتظر بالتأكيد ما ستقول إليه الأمور في داخل مجلس النواب، هل سيتم الاتفاق بين الأطراف السياسية والنواب على تمريره أو لا، لأنه مثل ما قلنا أنه الموضوع هو جدلي جدا. شكرا جزيلا لك أستاذة نيسان زاير النائبة عن لجنة حقوق الإنسان النيابية في البرلمان العراقي على هذا الحوار وهذه المعلومات. ولكم مشاهدين الكرام كل التحية، نلتقيكم في حلقات مقبلة تتحدث عن ملفات أخرى تخص الشأن العراقي. في أمان الله ورعايته.